إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، اعلموا أن سعادة العبد في كمال افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى واحتياجه إليه، أي في أن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع، وإلا فالخلق كلهم محتاجون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وهل يستغني الإنسان عن الله؟ حاشا حاشا وكلا أن يستغني العبد عن الله جل وعلا، فالخلق كلهم محتاجون إلى الله جل وعلا بالتقرب إليه والالتجاء بين يديه. وإن القلب بل والإنسان لا يشعر بلذة العبادة ولا حلاوتها إلا بالخشوع. نعم، نعيد هذا الكلام مرة أخرى. إن القلب بل والإنسان لا يشعر بلذة العبادة ولا حلاوتها إلا بالخشوع. لذلك سيكون الدرس هذا المساء عن الخشوع. الخشوع لا بد منه، والتذلل لله سبحانه وتعالى، والانكسار بين يديه جل وعلا. فكم من إنسان يصلي ويحاول أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا خلت عبادته عن الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى أصبحت خاوية، لا خير فيها ولا نفع فيها. لذلك كان هذا الموضوع من الأهمية بمكان، لكن نبدأ من أول كلمة الخشوع. ما معناها في اللغة؟ الخشوع مصدر من خشع يخشع إذا طأطأ رأسه وصدره، هكذا، وتواضع. والخاشع المستكين، وقيل الخشوع الضراعة، وقيل أكثر ما يستعمل في الجوارح، ويقال اخشع وتخشع إذا رمى ببصره نحو الأرض. لذلك الإنسان الخاشع تجده لا يلتفت لا يمينا ولا يسارا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، تجده يرمي ببصره إلى الأرض هذا يدل على خشوعه وتواضعه لله سبحانه وتعالى. وأما في الاصطلاح في الشرع فيعني اجتهد العلماء في بيان معناه في الاصطلاح أو في الشرع، فقال بعضهم هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، وقيل هو الانقياد للحق. وقال الجنيد رحمه الله تعالى الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. نعم، وهذا من أجمل المعاني، الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في الجزء الأول قال والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، يعني كأن الخشوع يجمع هذه المعاني، يلتئم ويتصل أو يجتمع من هذه المعاني. والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. وقيل أن الخشوع مراتب، فيه مراتب، فمن مراتبه الاستسلام للحكم بتلقيه للقبول والانقياد والامتثال وعدم معارضته برأي أو شهوة. نعم، هذا من الخشوع. ليس الخشوع الإنسان يخشع في الصلاة فقط، وإنما الخشوع أيضا في الاستسلام لأحكام الله عز وجل، لا تعارض حكم الله عز وجل برأي أو شهوة أبدا. إذا جاءك الأمر من الله سبحانه وتعالى أو جاءك من رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد من الانقياد والتسليم، وإياك وإياك أن تضرب أحكام الله عز وجل بقال فلان وقال علان، إياك أن تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان أو علان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من التقوى. نعم، ومن مراتبه ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل فتظهر نقائص النفس. نعم، لابد الإنسان أن يعترف بفضل كل ذي فضل وينظر إلى نقائص نفسه فيقوى، يقوى على العمل ويخضع لله سبحانه وتعالى ويخشع بين يديه سبحانه وتعالى. وقيل من المراتب أيضا ضبط النفس بالذل والانكسار بالخشوع بإخفاء أحواله عن الخلق قدر جهد، يعني الإنسان الخاشع يحاول أن يخفي أعماله الجليلة إلا ما كان لابد من ظهوره أو كان في ظهوره حاجة للمسلمين أو نفع لهم أو حث على خير أو نحو ذلك. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم، قد يكون في ظهور الطاعة في ظهور العبادة نفع للمسلمين. نعم، لكن إذا أخفى الإنسان بعض أحواله أو ما تيسر له من طاعة وعبادة كان خيرا له. واعلموا أن الله عز وجل امتدح الخاشعين والخاشعات. نعم، امتدح الخاشعين والخاشعات. قال الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال سبحانه وتعالى والخاشعين والخاشعات، وفي آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. واعلموا أن أصل الخشوع في القلوب. ما يصلح الإنسان يقول أنا خاشع بجوارحه فقط والقلب في كل واد يهيم. لا والله لا، بل إن أصل الخشوع في القلوب ثم يظهر بعد ذلك على الجوارح، يظهر أثر الخشوع على الجوارح. فالقلوب محل نظر الرحمن سبحانه وتعالى، الله عز وجل ينظر إلى القلوب إذ هي الأصل، وينظر إلى الأعمال. وقد روى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلا طأطأ رقبته في الصلاة، هكذا طأطأ رقبته في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. نعم، تأملوا هذه الجملة جيدا: ليس الخشوع في الرقاب وإنما الخشوع في القلوب. وكان رضي الله عنه عنده من الفراسة الشيء الكثير رضي الله عنه وأرضاه. وروى الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز عن سهل التستري رحمه الله تعالى أنه قال: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان، من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. وروى ابن المبارك في الزهد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، قال: الخوف الدائم في القلوب. وكانوا لنا خاشعين، قال: الخوف الدائم في القلوب. وفي الدرر المنثور عن قتادة قال: الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان خشوع في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح. تأمل في هذا المعنى، هو القلب هو الخشع، القلب أولا ثم ظهر على الجوارح، فتجد الإنسان ماذا يحدث له؟ يخفض بصره إلى محل السجود، لا يلتفت لا يمينا ولا يسار. نعم. وروى ابن المبارك في الزهد عن مجاهد قال في الآية السكون، وقال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني الصلاة كبيرة شاق إلا على الخاشعين، وهذا موجود. يدخل بعض الناس في الصلاة يعني إذا أطال الإمام شيئا ما تقوم عليه القائم ممن ثقلت عليه الصلاة وشقت عليه، ويمسك الإمام ويقول له: أنت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لماذا؟ شعر بالتعب والمشقة، لأن القلب غير خاشع. نعم. الخشوع في الصلاة. قد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يخشعون في صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. فالشاهد من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يخشعون في صلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. وهذا من الأشياء التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على عظم قدر الخشوع ما رواه الإمام النسائي واللفظ له في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد، لأن الأعمال بالنية، مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيلك كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. فدل ذلك على عظم قدر هذه العبادات، لأن المجاهد في سبيل الله مثل، وكم مثل ماذا؟ مثل هؤلاء، مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. نعم. واعلموا أن من أحسن الوضوء وقام به وبالخشوع والركوع في الصلاة كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. نعم، إنسان يحسن الوضوء ويركع ويخشع في صلاته تكون كفارة له من الذنوب. فقد روى الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. نعم. ولب الصلاة الخشوع، فأقرب ما يكون الرب سبحانه وتعالى من العبد في جوف الليل. فقد روى الإمام الترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. نعم، في جوف الليل، الإنسان في جوف الليل لا يراه الناس فلا يرائي، يخشع ويخضع لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحاول في جوف الليل يصلي ركيعات، يذكر الله سبحانه وتعالى بخشوع ينال الفضل. نعم. والله عز وجل ينظر إلى القلوب والأعمال، وقد تقدم هذا. ومن خشوع النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. يا الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع ماذا يقول: وهو خير الصادقين خير المرسلين عليه الصلاة والسلام وخير الصادقين. قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك. انظر ما الذي خشع. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. كل هذه الأشياء تخشع. ومن الآثار عن السلف في الصلاة ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلا لطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. والإنسان لا يلتفت في الصلاة. فقد روى وكيع في الزهد في الجزء الثاني عن علي رضي الله عنه قال: الخشوع في القلب أن تلين كنفك للرجل المسلم وألا تلتفت في الصلاة. نعم، إنسان يكون لين لإخوانه ويستوي في الصف ولا يلتفت في الصلاة. ومما يعين على الخشوع أن تعرف عظم من تقوم له. فقد روى الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى في الزهد عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه كان إذا توضأ اصفر وتغير. أين هذه المعاني الآن إلا ما رحمه الله؟ أنه كان إذا توضأ اصفر وتغير فيقال: ما لك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ يا الله، انظر إلى إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه في قلوب هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي قلوب هؤلاء الصالحين والأخيار. ومما ينقل من شعر عبد الله بن المبارك من كتاب التخويف من النار أنه قال: وما فرشهم إلا أيام أزارهم، وما وسدهم إلا ملاء وأذرع، وما ليلهم فيهن إلا تخوف، وما نومهم إلا عشاش مروع، وألوانهم صفر كأن وجوههم عليها كساء وهو بالورس مشبع. يعني سبحان الله، الإنسان هو داخل على الوضوء وداخل على الصلاة، يعني لون قد يصفر أو يتغير، يعني يدب الخشوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى فيه. سبحان الله، الإنسان قد يصلي يعني ما صلى إلا الجسد، نسأل الله العافية، وإذا القلب في كل واد يهيم، في مصالح الدنيا، في السيارات، في العمارات، في الأراضي، في الأموال، في يعني في نزاعات هنا ونزاعات هناك. نعم. وقد أخرج وكيع في الزهد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كان عبد الله بن مسعود إذا هدأت العيون قام فسمعت له دويا كدوي النحل. وسنختم بتنبيهين أو إن شئت فصلين قصيرين إن شاء الله، نختم الكلام بفضل الله عز وجل في هذا المجلس. قد علق الله سبحانه وتعالى الفلاح بخشوع المصلي، قد علق الفلاح بخشوع المصلي في صلاته، فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح. أين دليل ذلك؟ قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم، انظر إلى هذه العبارة. ف فقد علق سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته، فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح. ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر وعدم الطمأنينة، كلما زادت الطمأنينة ازداد معها حضور القلب وزاد الخشوع. الإنسان متعجل ينقر، يعني أرحنا منها مش أرحنا بها، نرتاح منها ننقر وننتهي من الصلاة وخلاص. لا، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: إنما حظه من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، اعرف نفسك يا عبد الله، واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة يعني في قلب الخاشعين المؤمنين الصالحين الذين يخشعون ويخضعون لله سبحانه وتعالى. الفصل الأخير في الحذر من خشوع النفاق، وهذا الذي نختم الكلام عليه بإذن الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: فصل، الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق. أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والحب والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو، فيخشع القلب لا محالة، فيتبعه خشوع الجوارح. نعم، هذا هو خشوع أهل الإيمان. تأملوا في هذا المعاني، الفرق بين خشوع أهل الإيمان وخشوع المنافقين. نتكلم الآن عن خشوع أهل الإيمان، فالإمام ابن القيم يقول أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله. بماذا؟ بالتعظيم، قلب معظم لله سبحانه وتعالى، مجل له الوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله سبحانه وتعالى. إذا العبد مجل لله معظم لله عنده وقار لله عز وجل ومهابة وحياء، إذن القلب ينكسر لله سبحانه وتعالى. يقول: فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة مجتمعة أو متصل من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك إذا الإنسان شعر به إذا هو خاشع، هذا خشوع المؤمنين. وأما خشوع أهل النفاق، قال: وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا، والقلب غير خاشع. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. اللهم سلم يا رب. وهذا الأثر رواه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى موقوفا على بعض الصحابة. نقول هذا الكلام مرة ثانية: خشوع النفاق يبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا، يعني تنظر للجسد كأنك ترى الإنسان خاشع، لكن القلب ليس في خشوع قط، ما في خشوع، يبقى إيه؟ تصنع وتكلف. قال: والقلب غير خاشع. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. اللهم سلم يا رب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخشوع